الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع آية من آيات سورة قاف. يحدثنا الله تبارك وتعالى فيها عن القيامة الصغرى، وهي الموت وأهواله وآلامه وسكراته. نسأل الله تعالى أن يهون علينا وأن يخفف، فلنستمع إلى هذه الآية المباركة بصوت القارئ الكريم، ثم نسأل الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا، حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. إخوة الإسلام، يقول الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت. كل نفس بلا استثناء، غنية أو فقيرة، كبيرة أو صغيرة، عظيمة أو وضيعة، ذات جاه وسلطان أو غير ذات جاه وسلطان، كل نفس ذائقة الموت. يعني أن للموت طعما يذوقه كل إنسان إذا انتهى أجله، لا فرق في ذلك بين إنسان وآخر. وللموت آلامه وسكراته، ولكنها تتفاوت في الشدة والخفة من إنسان لآخر. والنبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله، قد عانى من سكرات الموت، حتى كان بين يديه قدح فيه ماء، فجعل يغمس يده في الإناء ويمسح جبينه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق الذي لا ريب فيه ولا شك، ذلك ما كنت منه تحيد. كلمة ما، ذلك ما كنت منه تحيد، يحتمل أن تكون بما اسما موصولا بمعنى الذي، يعني ذلك الموت الذي كنت تحيد منه، أي تميل وتهرب وتفير، قد أدركك، كما قال عز وجل: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. ويحتمل أن تكون ما نافية، ما كنت تحيد عن هذا الموت وما كنت تستطيع الهرب منه، كما قال عز وجل: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. والله سبحانه وتعالى قد بين كيف يجيء الموت بسكراته، في موضعين من كتابه، في سورة الواقعة وفي سورة القيامة. قال تعالى في سورة الواقعة: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. وفي سورة القيامة قال عز وجل: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. والنبي صلى الله عليه وسلم قد فصل مجمل القرآن وفسر مبهمه في حديث رائع جميل عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، يعني وصل القبور والجمال بيحفروا قبر ذلك الميت لم ينتهوا، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، وهذا تعبير عن مدى صمتهم وهدوئهم بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عود فجعل ينكت به في الأرض ويرفع بصره إلى السماء ويضعه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، مرتين أو ثلاثة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من عذاب القبر، مرتين أو ثلاثة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة تنزلت عليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من ثياب أهل الجنة وحنوط من الجنة، والحنوط مجموعة روائح وعطور تخلط خصيصا للأموات، فيجلسون تحت رجله مد بصره، ثم ينزل ملك الموت فيجلس عند رأسه، ثم يقول: أيتها النفس الطيبة، أو أيتها النفس المطمئنة، أخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل قطرة من في السقاء، يعني كما أن حضرتك لو مسكت كاسة الماء وميلته المية بتنكب بدون أي مشكلة، كذلك روح المؤمن حين تسمع هذا النداء الحلو العذب: اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان، تخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. فإذا أخذها يعني ملك الموت، لم يدعوها الملائكة الذين نزلوا قبل بالكفن والحنوط، لم يدعوها في يد طرفة عين حتى يجعلوها في ذلك الكفن وذلك الحنوط، فتخرج منها ريح هي أطيب ريح وجدت على وجه الأرض، فلا يبقى ملك في السماء ولا في الأرض ولا بينهما إلا صلى عليه. ثم يعرجون به إلى السماء فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان ابن فلان، حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا، فيستفتحون فتفتح له أبوابها، فيشيعه من السماء الدنيا مقربوها إلى السماء الثانية، فيستفتحون فتفتح له أبوابها، وهكذا يشيعه من كل سماء مقربوها حتى ينتهوا به إلى السماء السابعة. فيقول الله تعالى: اكتبوا كتاب عبدي في عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون، ثم أعيدوه إلى الأرض، فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان شديد الانتهار فينتهران فيقعدان ويقولان: من ربك؟ فيقول ربي الله، فيقولان وما دينك؟ فيقول ديني الإسلام، فيقولان وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ يقول هو محمد رسول الله، فيقولان وما علمك؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت، فينتهرانه مرة ثانية أشد من الأولى ويقولان من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ قال صلى الله عليه وسلم وهذه آخر فتنة تعرض على المؤمن، وهنالك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن ربي الله وديني الإسلام والرجل الذي بعث فينا محمد عليه الصلاة والسلام، فينادى أن صدق عبدي فألبسوه من الجنة وافرش له من الجنة وافتح له بابا إلى الجنة فلا يزال يأتيه من ريحها وروحها حتى تقوم الساعة، ويدخل عليه شاب حسن المنظر طيب الريح جميل الثياب، فإذا رآه استبشر خيرا وقال من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يبشر بالخير، فيقول أنا عملك الصالح، أبشر بالذي كنت توعد، أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم. فيقول ربي، فيقول اتركوني حتى أرجع إلى أهلي ومالي، فيقولان نم حتى تقوم الساعة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من هؤلاء. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة تنزلت عليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح ويثياب الخشنة من ثياب أهل النار، فيجلسون تحت رجله مد بصره، ثم ينزل ملك الموت فيجلس عند رأسه، ثم يقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال فتتفرق في جسده، أي تحاول أن تهرب ولا تخرج، فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فلا يبقى عرق ولا عصب إلا تقطع، فإذا أخذها لم يدعوها في يدي طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح ويعرجون بها إلى السماء فلا تفتح له أبوابها. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول الله تعالى اكتبوا كتاب عبدي في سجين، وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. ثم أعيدوه إلى الأرض فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى فتطرح روحه من السماء طرحا. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، فيأتيه ملكان شديد الانتهار فينتهرانه فيقعدانه ويقول من ربك؟ فيقول ها ها لا أدري. ما دينك؟ يقول ها ها لا أدري. ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقول شيئا. فيقولان لا دريت ولا تليت وعملك مردود عليك، وينادى ألبسوه من النار وافرشوا له من النار وافتحوا له بابا من النار فلا يزال يأتي من حرها وسمومها إلى أن تقوم الساعة، نعوذ بالله من النار ونسأله رضوانه والجنة. اللهم هون علينا آلام الموت وسكراته، وخفف عنا ضمة القبر، وأجرنا من عذابه، واجعل منكرا ونكيرا بنا رفيقين، وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.